الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سنبدأ في باب الحضانة، حضانة الولد ومن أحق بالحضانة. أخر الحضانة بعدما تكلم عن النكاح وأحكام النكاح، فرق النكاح والعدة وثبوت النسب، لأن الحضانة كما تثبت للمرأة في حال الزواج تثبت لها أيضا في حال الفرقة. والحضانة إنما هي للأب والأم، ولكن الأم في الأصل هي التي عليها الحضانة وأحق به. فجاء أيضا باب الحضانة بعد باب ثبوت النسب. طيب، فناسب ذلك، ثم بعدما سيتكلم عن الحضانة سيدخل في باب النفقات أو باب النفقة، لأن النفقة تجب للمرأة الزوجة وتجب للمطلقة في خلال العدة، وتجب للولد الذي في حضانتها أو في حضانتيهما. وسيلحق بها مسائل النفقة على الأقارب، بل سيأتي ببعض المسائل في النفقة على الرقيق وعلى الحيوان. فقال رحمه الله تعالى: باب حضانة الولد ومن أحق به. من أين نبدأ القراءة؟ ابدأ يا شاكر. باب حضانة الولد ومن أحق به. وإذا وقعت الشقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد، لما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنك كان بطني له رعاعا وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. وفي هنا المرأة أحسنت تصوير مشكلتها. كيف كلام العربي الجميل، تعلموا العربية وعلموها. هنا الحضانة لماذا بدأ إذا وقعت الفرقة بين الزوجين؟ لأنه لن يختلف في الحضانة والزوجية قائمة، يعني سيكون في الأغلب بين الأب والأم، الولد بين أبيه وأمه، ولكن لما تقع الفرقة سيختلف من الذي يتولى حضانة الولد منهما. فقال هنا: إذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بحضانة بالولد، أي بحضانة الولد. وذكر لها حديث هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلقها زوجها وأراد أن يأخذ منها ولدها، فعرضت حالها على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاء. الوعاء هو الذي يحتوي على الشيء، وبطن المرأة فعلا وعاء للجميع، كان بطني له وعاء وحجري له حواء. الحجر هو الصدر وما تحته، يعني تحتويه هكذا من حنانه إلى حجرها. وحجري له حواء وسدي له سقاء. هذا لا يعرف الشرب من كوب أو من غيره، ولكنه يستقي من سنة. بعد كل هذا، بطن حواء وبطن وعاء وحجري حواء وسدي سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه منه، يعني أحكم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تتزوج به. يبقى هنا ما دامت المرأة لم تتزوج بعد هذه الفرقة هي أحق بالإيش؟ بالولد. فإذا تزوج نزع الولد منها إلى من؟ إلى أمي. أمي نحن أيضا سأقرر لك التقديم في الإرث بالعصبة يعني بالأقارب على إيه؟ على عمود الذكور، عمود النسب من ناحية الذكور. أقرب رجل إلى الإنسان من؟ أبوه. ولذلك الجهات في الإرث البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، هذه جهات الإرث. هذا التقديم بحسب هذه الجهات ومن داخلها درجات تأتي في الميراث إن شاء الله. أما في الإرث أما في الحضانة التقديم بحسب الجهات من ذوي الأرحام، أب وأم تقدم الإيش؟ الأم، وهكذا أم وبنت. طبعا هو تقدم الأم لكن هنا لا يتصور كحضانة، لكن يتصور في أشياء أخرى. عندنا الأم أمها ثم أم الأب ثم الأخت لأبوي ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم الخالة ثم هكذا. فيبقى هنا الأولى أو في الحضانة تقدم جهة ذوي الأرحام على جهة الإيه؟ النسب، العصبة، على جهة الإيه؟ العصبة. خطر. ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة. الأم أشفق من الأب وأقدر على ذلك، فكان الدفع إليه أنظر وإليه إليها. وإليه أشار الصديق رضي الله عنه بقوله، لا اقرأها ثاني، والدفع فكان الدفع إليه أنظر إليه برضو إليها أنظر. ما معنى أنظر؟ مصلحة الأفراد، موافق. تذكر معي أني أقول لك في مسائل لا على الصغار نظرية، يعني أنظر فيها إلى مصلحة من المولى عليه. فهنا الحضانة إلى الأمهات أنظر بالنسبة للصبي، يعني المصلحة فيها بالغة أكثر مما من حضانة الإيش؟ الأب. لماذا؟ لأن الأم أكثر صبر والأم أكثر شفقة. فيبقى في هذه الحالة في التقديم فيه نظر إلى مصلحة الإيش؟ الصغير. وإليه أشار الصديق رضي الله عنه بقوله، ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر. يعني عندما اختلفت زوجة سيدنا عمر إحدى زوجاته معه في من الأحق بحضانة الولد، يعني فاجئ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حكم بحضانة الإمام للأم ونظر إليه وقال له، يعني كأن سيدنا عمر كان يرى المرأة فقيرة لا تستطيع القيام بشأن الناحية المالية، قال له ريقها، تعرفون الريق، خير له من عسل وشهد عندك يا عمر. يعني الولد إذا امتص ريق أمه خير له من أن إيه؟ العسل والشهد الذي عندك يا عمر. قد فعله يعني. ولذلك الولد الصغير خذه وضعه في أفضل مكان وبين الأغنياء وبين من يطعمونه أفضل الطعام ويلبسونه أفضل الثياب الثياب ويتمتع بأجمل الأمكنة، ولكن يبكي على أمه رغم أنه أمه تكون في كوخ. ولذلك عندنا مثل عام وليس عربي يقول هممني وممني وارجعني إلى طريق الأمة. ماشي، تريد أن تهنيني يعني إلى الهناء، هنيني تريد وأمنني، هذا عند معنى الهناء أيضا في العامية. ماشي، أقبل منك تهنئ هناءك وتحقيق أمانية عندك، ولكن في النهاية أريد طريق أمي لا أبقى معه. لماذا؟ فالأم مقدمة. قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين إبراهيم والصحابة حاضرون متوافرون والنفقة على الأب على ما نذكره ولا تجبر الأم عليه لأنها عفت تعجز عن الحضانة، فإن لم تكن له أم فالأم الأم أو عليه الأم الحضانة لها، ولكن النفقة على الأب مش للأب، على الأب وجوبا. نعم. يبقى هي تحتضنه، ولكن معنى أن تحتضنه أن تقوم بنفقاته لا، يقول رحمت التي أصرت فأنفق عليه، إذا نأخذ النفقة من عينيه. فالنفقة على الأب والحضانة للأم. نعم. بعد الفرقات تعرف تكلمت بصوت عالي مرة أخرى، سأخرجك من الباب، خفض صوتك، اجعل صوتك خفيفا. لا أعرف، أنا الذي أعرف كيف تخفض صوتك. عندما تكلمني كلمني بصوت خفيف ولا تخرج علي كفلقة رصاص. أتريد أن تقتلني؟ لا. سلم. بعد الفرقتي أنا بعد الفرقتي أيضا يجب على على النفقة. هو النفقة، ما دخل النفقة بالفرقة؟ الفرقة تفرق بين الرجل ومن؟ والمرأة. ولكن تفرق بين الرجل وابنه؟ لا. فالنفقة واجبة، وسيأتي في النفقات على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب. من أم الأب أقرأ عصبة. أم الأم، شوف هنا الترتيب حسب الآن حسب ذوي الطرحة. وإن بعدت، وإن بعدت يعني أم أولى من أم الأب مباشرة. لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات. فإن لم تكن، ولذلك الولاية نظرية، الولاية يعني النظر فيها إلى مصلحة من الولد. لأنها مستفاد، لأنها فإن لم تكن له أم الأم فأم الأب أولى من الأخوات. فإن لم تكن أم الأم فأم الأب أولى من الأخوات. يعني هناك الجدة أم الإيش؟ أم الأب، وهناك الأخت تقدم أم الأب لأنها أم على الأخت، وجهة الأمومة مقدمة على جهة الأخ الأخوة. ماشي. يعني أم الأب جدته، ما هي أم الأب؟ هي في الواقع هي الأخ الأقرب عصبة، أم أبيه أقرب من أم الأم. ولذلك لكن أم الأم القرابة من ذوي الأرحام مباشرة فهي أشفق. أم أب وأم أم في الميراث تتقاسمان السدس، لكن في الحضانة أم الأم أقرب من إيه أو أولى من أم الأب. وجدت أم وأم أب، من التي تقدم في الحضانة؟ أم الأم. أم الأم لم توجد أم الأم، ووجدت أم الأب وولدت الأخت، من التي تقدم؟ أم الأب، أم الأب لأنها أم. سيدي أخت يعني أم الأخت أم أبو الأخت؟ كيف أم الأخت؟ يعني أخواته أم. أخواته هو أخوات الصغير، يعني الصغير ليست له أم، ماتت أم، ولكن هنا أخت تستطيع الحضانة كبيرة، وهناك أم الأب، يعني أخته وجدته، من الأولى؟ الجدة. فلأنها من الأمهات، ولهذا تحرز تحريز ميراثهن، ولأنها أوفر شفقة للولد، للولاد، للولاد، لأنه مولود منها أيضا. فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات. جهة الأمومة انقطعت، لا أم ولا جدة، فننظر إلى جهة الأخوات، الأخت أولى من العمة ومن الخالة. لأنهن بنات الأبوين، ولهذا قدمنا في الميراث. في الميراث ستعلم لو وجد مثلا بنات، لو وجد بنتان مات وترك بنتين وترك أختا، البنتان تأخذان الثلثين وتحجب الأخت، لا ميراث لها إلا إذا كان معها أخ شقيق يعصبها فيرسان الباقي عصر. طيب هناك بنتان، بنت وعمة، البنت تأخذ الميراث فرضا وردا ولا شيء لعمة. ماشي؟ اقرأ. الأخوات تقطع، ولدت أخوات عمة في الميراث، الأخوات ترث والعمات لا لا ترث، لا ترث. ولد أخوات وخالات، الأخوات ترثن والخالات لا ترث، لا ترث. هذا آية التقديم، علامة إنتاج التقديم. وفي رواية الخالة أولى من الأخت لأبي، في قوله صلى الله عليه وسلم الخالة والدة، وقيل في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش إنها كانت خالته. وتقدم الأخت لأبي وأمي لأنها أشرف. في رواية ولدت أخت لأب وخالة، قالوا تقدم الآية لأن الخالة بنص الحديث الحديث إيه؟ الخالة والد، الخالة والد. في سورة يوسف رفع أبويه على العرش، يعني كانت عندما جاء يعقوب ومعه امرأته، هذه لم تكن أم يوسف ولكن كانت ايش؟ خالد. كأن أمه لما ماتت تزوج أخته. إنها كانت خالته. وتقدم الأخت لأبي وأمي، لأب وأم، على الأخت الشقيق، على الأخت لأب، لأنها قريبة من جهتين، من جهة الأم وجهة الأب، ففقط على الأخت لأب. لأنها أشفق. ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب. يبقى هكذا، الأمهات ثم الأخوات لأب وأم، ثم الأخت لأم تقدم على الأخت لأب، ثم الأخت لأب في رواية، وفي رواية تقدم على الخال، أو تقدم الخالة عليها، ثم الأخت من الأب من الأم، ثم الأخت من الأب. لأن الحق لهن، الحق لهن من قبل أمي. لأن الحق، حق الحضانة يعني. ثم الخالات أولى من العمات، ترجيحا لقرابة الأم. ترجيحا لقرابة الأم، رغم أن العمة في الميراث أيضا ذوات أرحام، لكن هذه ذات رحم من رحم الخالة تقدم على العم، يعني عند الصغير عمة وخالة. القاضي يحكم بالحضانة لمن؟ للخالة دون العم. جدة أم أم وجدة أم أب. الولد يدفع لمن؟ لأم الأم، لا لأم الأب، وهكذا. الترجيح دائم للقرابة من جهة الأم. وينزلن كما نزلن الأخوات، يعني الأخت لأم الأخ مقدمة على الأخت لأم، والأخت لأم مقدمة على الأخت لأش لأم، وهكذا. معناه ترجيح ذات قرابتين ثم قرابة الأم ثم العمات ينزلن كذلك، ينزلن كذلك. يعني برضه ثم قرابة الأم، الخالة من أب وأم مقدمة على الخالة من أم الأم، والخالة من ناحية الأم مقدمة على الخالة من ناحية الأب، وهكذا. وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها. يعني زواجها، وسيأتي أن الزواج يكون من أجنبي عن الولد. أما إذا تزوج، أما إذا تزوجت بقرابة منه ذات رحم، فإنه لا يسقط حقه. يعني المرأة مثلا طلقة أو توفي عنها الزوج فتزوجت، ينزع منها الولد إلى من هو أدنى منها بعضا. لكن ما الحكم إذا تزوجت مثلا بأخي زوجها الذي مات؟ يعني من تزوجته هذا سيكون بالنسبة للصغير خالة، عما كيف يكون؟ ستتزوج أخاها سيكون عم، فهي تزوجت قريبا ذا رحم محرم منه، فلا يسقط حقها في الحضانة حينئذ. وكثير من الناس إذا مات الرجل تزوجها أخوه، تقول لأرعى حقها وحق أولاد أرعى حقها وأنا أولى بأولاد أخوتي من الأجنبي، ليس كذلك؟ ماذا تريد؟ قل. إذا مات امرأة، ماتت امرأة ثم تزوج، مات زوج ثم تزوج أخوه امرأة، الولد مع أمه. أجبه يا عبد الحاج. نعم. ينزع الولد؟ لا. لماذا؟ لأن قلنا منكم. لأنها تزوجت من؟ قريبا. قريبا. من رحم محرم من الولد. خلاص. وكل من تزوج من هؤلاء يسقط حقها لما روينا، ولأن الزوج الأمي إذا كان أجنبيا يعطيه نزرا وينظر إليه شزرا فلا نظر، يعني يعطيه القليل، النذر يعني القليل، نزر بالزال وليس بالذال، وينظر إليه شزرا، ينظر إليه نظرة ليس فيها شفقة، ماشي؟ يعني ينظر إليه هكذا، لكن القريب ينظر إليه بكل عينيه حبا وترددا، لكن هذا كمن ينظر إلى إنسان نظرة غيظ. إلا الجدة إذا كان زوجها جدا، لأنها قام مقام أبيه، لأنه قام مقام أبيه فينظر له. وكذلك كل زوج هو زوج، يعني هذه المسألة الجدة هي التي تحتضر حاضر، فتزوجت هذه الجدة أبو هي جدة أمكم فتزوجت جد الولد لإيه؟ أبو أب لأبي أبو لازم جميلة هي جده وجده بين جده أبي أبيه وجدته أمه وكذلك كل زوج ذي رحم محرم من الإيه من الصغير لقيام الشفقة الشفقة شفقة نظرا إلى القرابة القريبة ومن سقط حقه بالتزوج من سقط إيش؟ حقها ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية يعني تزوجت المرء ما تزوجها فتزوجت أجنبيا نزع الولد منها إلى من؟ إلى أمها ليس لها أم نزعت إلى أم أبي طب أخذته أم أبيه ثم بعد ذلك المرأة طلقت فزالت الزوجية من الأجنبي المانع من الحضانة هو الإيه؟ والزوج فزالت الزوجية بالطلاق تطالب برد الولد إلى أمها مفهوما؟ نعم لأن ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية لأن المانع قد زال فإن لم تكن للصبي امرأة من أهل فاختصم فيه الرجال فأو فإن لم تكن للصبي امرأة أهل فاختصم فيه الرجال يعني خلاص ما عند ما فيش نساء ليس هناك إيه واختصم فيه الرجال فأولاهم أقربهم تعصيبا يبقى هنا إذا انقطع النساء وصار الأمر للرجال فمن الأولى بالحضانة الأقرب عصبة لأنها ولاية سيدة أقرب أخي نعم أخي صغير أقرب ولا أولا أولا أبو الأب هنا سيكون جهة الأبوة ثم جهة الأخوة ثم جهة العموم يعني الأب أو الجد ثم بعد ذلك يأتي الإخوة انتهت ما فيش إخوة يبقى عندنا العم أولى بالابن العم هكذا لأن الولاية للأقرب وقد عرف الترتيب في موضعه غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم كمولى العطاقة وابن العم تحرزا في العصبات قل أول جهة في الميراث جهة من؟ البنوة الابن والابن والنسل ثم جهة الأبو الأب وأبو الأب وإن ثم جهة أخوه الأخ ثم ابن الأخ وهكذا ثم جهة العمومة العم وابن العم وهكذا تحرزا عن الفتنة والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده يعني الصغيرة لا تدفع إلى إيه؟ إلى غير ذي الرحم المحرم يعني لا تدفع إلى ابن عمها خوفا من الفتنة سيدي أي فتنة؟ أي فتنة هي أجنبية عم يجوز أن نكح بينه و هل يجوز أن يتزوج ابنة عمه أم لا؟ وكيف نبقيها معه ليخلو بها؟ وفي الجمع الصغير صغير حتى يستغني فيأكل وحده ويشرب وحده يشرب ويشرع يعني الى متى تستمر مده الايش الحرام الحرام هذا مفعول للايش للمصدر لان المصدر يعمل عمل الايش ببعاله عليه السلام او يحمل على ما اذا كان بالغا نعم يعني استدل به الشافعي اما انها كانت بالغه او انه كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اختارت عندي نسخه اخرى او عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي انه يختار الصواب فصل وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك لما فيه من الإضرار بالأب إلا أن تخرج به إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه يعني المرأة ليس لها أن تخرج بالولد إلا إذا خرجت إلى إيش؟ إلى مصرها يعني بلدها وطنها وبشرط أن يكون الزوج قد تزوجها فيه يعني هو من الوالد وجاء إلى هنا فتزوج امرأة من سمرقند فطلقها أو آسف تزوجها هي في سمرقند ثم أخذها وأقام بها في الإيش في الوعد فطلقها فالمرأة ليس لها أن تخرج إلا إذا خرجت إلى سمرقند البلدة التي تزوجها فيها أما إذا لم يكن قد تزوجها في سمرقند في هذه الحالة أن لا يجوز لها أن تخرج الفرق قال أنه لما تزوجها في سمرقند التزم عرفا أن يقيم معها فيها فهي لما خرجت إلى سمرقند بعد ابتعدت عن الوادي الذي يعيش فيه خرجت إلى مكان كان قد التزم أن يعيش فيه هو لأنه تزوجها فيه لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا قال صلى الله عليه وسلم من تأهل ببلدة فهو منه ولهذا يصير الحربي به ذميا وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها وقد كان التزوج فيه أشار في الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك وهذه رواية كتاب الطلاق وذكر في الجامع الصغير أن لها ذلك لأن العقدة يعني عقد النكاح لأن العقدة متى وجد في مكان يوجب أحكامه فيه كما يوجب البيع التسليم في مكانه لكن من الأولى أن تكون لأن العقد يقال عقدة النكاح ويقال عقد النكاح الأولى موافقة لفظا لأن العقدة متى وجدت في مكان توجب أحكامه فيه أو أن نقول ولأن العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه فيه ومن أحكامه يعني آثاره أحكامه يعني آثار ومن آثاره الحضارة كما يوجب البيع التسليم في مكانه ومن جملة ذلك حق إمساك الأولاد وجه الأول يبقى عندنا هنا إذا كان في تزوجها في مصرها لها أن تخرج إليه وإن لم يكن فيه هو طيب إذا أرادت أن تخرج إلى مصر غير مصرها وكان قد تزوجها فيه أيضا فيه رواية رواية أن لها ذلك ورواية أنه ليس لها ذلك رواية أن له ذلك أن لها ذلك هو أن العقد متى ولد في بلد ترتبت آثار العقد في هذا البلد مثل ما إذا اشترى شيئا في بلد وجب تسليمه في هذا البلد طيب وجه الأول وجه الأول أن التزوج في دار الغربة ليس التزاما بالمكفي عرفا. يعني إيش؟ يعني وجه الأول وهو أنه ليس لها أن تذهب إلا إلى مصر وقد تزوجها، أما مصر لم يتزوجها فيه فليس لها، أما مصر تزوجها فيه وهو ليس بوطنها ليس لها أن تخرج إليه. طب ما الوجه في ذلك؟ قال لأن دار الغربة ليس التزاما بالمكفي فيه عرفا، وهذا صح. والحاصل أنه لا بد من الأمرين جميعا، الوطن ووجود النكاح، أن يكون المكان الذي أو المصر الذي أراد أن تخرج إليه هو وطنها وهو قد تم النكاح فيه. ماشي. كمن تزوج منكم في هذا البلد. خلاص. فإذا المرأة إذا أخذها إلى بلده وحدثت الفرقة فلها أن أن تخرج بالولد إلى بلدها، لكن أنت من الوادي وهي من تشقن، أنتما غريبان ولكن اجتمعتما معا فتزوجتا، ليست تبرقان ببلد لك وطن وليست بوطن جميل للزوجة، فهنا أخذتها وعشت بها في الوادي، قلت لها أنا أعيش بين أهلينا، ثم حدثت الفرقة فأرادت أن تخرج إلى سمرقند، قالوا ليس لهذا ما دام، لأن سمرقند ليس وطنا له، لأنه تقول له لا أنت تزوجت من في سمرقند، يقول لا تزوجتك غريبة لا سمرقندية، والدار الغربة ليس دار إقامة، يعني ليس لك ذلك، ماشي، بلا بد من الجمع بين بين الأمرين، أن يكون الوطن المصر الذي ستلتقي إليه مواطن لها وأن يكون قد تزوجها. وهذا كله إذا كان بين المصرين تفاوت. أما إذا تقاربا بحيث يمكن للولد أن يطالع ولده للوالد أن يطالع ولده ويبيت في بيته فلا بأس به. يعني إذا كان بين المصرين مدة قليلة يستطيع أن يذهب في أول النهار ليرى ولده ويرجع إلى إلى بيته في آخر النهار، فللمرأة أن تنتقل إلى مفهوم؟ فتح عينيك، فتح عينيك، افتح عينيك. وكذا الجواب في القريتين، ولو انتقلت من قرية المصر إلى مصر لا بأس به، لأن فيه نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل مصر. أخلاق أهل مصر أفضل من أخلاق أهل القرية. القرية. لأن أخلاق أهل القرية تميل إلى الجفاء نوع، لكن أخلاق أهل الأمصار تميل إلى الميل، من يكون هينا منهم. ولكن في طشقند أكثر. فهذا أهل طشقند أهل جفاء، ليس فقط أهل حكاية أهل جفاء وأهل لين أو أهل رقة، ولكن التربية في الأمصار أولى، لأنه يسمح له يعني في الأمصار يعني يجد ما لم يجد في القرية، فيها مشقة. الكهرباء تنقطع والغاز ينقطع خمس سنوات كذلك الأنصار يعني فيها التعليم الأفضل، وهكذا في الغالب نحن نتكلم على أن الأمور كلها تبنى على على الغالب ليس على على الغالب أن أهل المدينة أو مصر يكون فيهم ذلك أكثر من أهل القرى. فمنع من حال من المغار من المدينة أو من القرية من المدينة صغيرة الماس هذا يخرج منها هذا ماس هذا تعرفون الألماس ياقوت نعم الجوهر الجميل هذا ما شاء الله الآن نحن نتزوج من الماس هل هناك أحد يفارق الألماس؟ أبداً يقرأ وليس فيه ضرر بالأبي وفي عكسه ضرر ليس فيه ضرر بالأبي وكذا الجواب في القريتين ولو انتقلت من قرية المثل إلى المثل لا بأس به لأن فيه نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل المثل وليس فيه ضرر من أب وفي عكسه ضرر ليس فيه ضرر من أب لأن القرية ستكون قريبة من المثل وفي عكسه ضرر للصغير لتخلقه بأخلاق أهل الثواب فليس هذا يعني تنتقل من مصر إلى القرية فيه ضرر للصغير وإن لم يكن فيه ضرر للأخر أنه سيستطيع أن يذهب يتعود الضابط الذي قلنا يذهب ويرجع آخر النهار فضرر الصغير أنه في القرية يتخلق بأخلاق أهل السواد السواد يعني الإيش؟ القرى لماذا سموها السواد؟ يعني يكون يكثر الشجر يعملون في الشجر في الزراعة الزرع الشجر لما تتكاثر يبقى اسمه ايش سواد ولذلك نقول سواد العراق طيب فإذا إنما فلما ينتقل إلى أهل القرية كذلك فوق الجفاف إنه يعني أهل القرى أو أهل المدن والأمصار أكثر اتساعا في الفكر والذهن وهكذا هذا والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد سيدنا نبينا الله نبدأ فيه المحاضرة القادمة إن شاء الله.